بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأحباب، ما أجمل أن نعيش تلك اللحظات في رحاب القرآن وفي رياض القرآن، نعيش مع كتاب الله العظيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب المبين. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته، إنه ولي ذلك ومولاه. في سورة من كتاب الله جل وعلا تقرأ في اليوم مرات ومرات، يحفظها الجميع، يحفظها الصغير والكبير والرجل والمرأة، فهي ركن من أركان الصلاة، وهي أعظم ما في القرآن من سور، أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، وهي سبع آيات. قال الله تبارك وتعالى عنها في كتابه العظيم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع آيات، وسميت بالسبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة، أي تعاد في كل ركعة، إذ أن الصلاة لا تصح بدونها، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن أو بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة. وقيل سميت بالسبع المثاني لأن فيها ثناء على الله جل وعلا، وحكى هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وقيل لأنها جعلت لهذه الأمة ولم تجعل لأمة قبلها، هذه الأمة المباركة قد كرمها الله عز وجل بالقرآن بصفة عامة وبالسبع المثاني بصفة خاصة، ولها أسماء. سورة فيها من البركات ومن العلوم ما لا يخطر لأحد ببال، فهي سورة الشافية. نعم، روح. وهي الواقية، وهي الكافية، وهي سورة الكنز، وهي سورة الصلاة لأن الصلاة لا تصح بدونها، وهي سورة الأساس فأساس الدين فيها، وهي سورة الحمد لأن الله عز وجل افتتحها بقوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين. وهي سورة الدعاء لأن فيها دعاء يتقرب العبد به إلى ربه جل وعلا، وهي سورة الشفاء لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤونها على أنفسهم وعلى غيرهم عند المرض، فيمن الله تبارك وتعالى عليهم بالشفاء، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل قال عن كتابه العظيم: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي القرآن، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا بالإسلام، فليفرحوا برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فليفرحوا بنعمة القرآن، هو خير مما يجمعون، أي مما يجمعون من حطام الدنيا. نعم، هذا والقرآن. وعلى العبد أن يتدبر تلك السورة، وأن يعلم أنه إذا قرأها فهو في مناجاة مع ربه، كما ورد في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ومعنى الصلاة أي القراءة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يعني إنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي إلى آخر الحديث، فأنت في مناجاة مع الله إذا قرأت تلك السورة. قال العلماء وقد جمع الله عز وجل كل العلوم في سورة الفاتحة عليكم السلام، فأنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في سورة الفاتحة، وإثبات النبوة اهدنا الصراط المستقيم، لأن هذه الهداية لن تصل إليها إلا باتباعك لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ففي هذه السورة ذكر الله تبارك وتعالى ما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها رد على جميع أنواع البدع الذين يؤولون الصفات، ومنهم من أنكر بعض صفات الله عز وجل، وفيها رد على القدرية ورد على الجبرية، وفيها رد على كل طوائف البدع، وفيها أيضا الإيمان بالله واليوم الآخر. فإنك إذا قرأت قول الله عز وجل مالك يوم الدين أي مالك يوم الحساب والجزاء، يدان الناس في هذا اليوم بأعمالهم عند الله تبارك وتعالى، تذكرت ما في هذا اليوم ما فيه من أهوال وما فيه من مراحل، كما أخبر الله عز وجل في كتابه العظيم لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق. فالعبد إذا قرأ قول الله عز وجل، معلش الكرسي مش عارف أتكلم، لا ما عرفش أعد اللي على ده، ما عرفش أعد اللي على ده. فالعبد إذا قرأ قول الله عز وجل في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى المتواترة ملك يوم الدين، علم أن الله عز وجل هو الملك الحق المبين، وأن الله سبحانه وتعالى هو المالك لجميع الأشياء والموجودات على الحقيقة. أنت تملك منزلا مثلا، هذا على سبيل التأكيد، فإذا مت صار للورثة، أما عن ملك الله تبارك وتعالى فإنه يبقى على الدوام لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. والله تبارك وتعالى هو الوارث لجميع الموجودات على الحقيقة، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال وكنا نحن الوارثين. فأنت لا تملك شيئا على الإطلاق، والله عز وجل هو الملك، وهو الملك المالك الحقيقي لجميع الأشياء على الدوام وعلى الحقيقة سبحانه وتعالى. والعبد إذا قرأ سورة الفاتحة احتاج إلى الاستعاذة، أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أتحصن باسم الله من الشيطان الرجيم، أي المرجوم الملعون المطرود من رحمة الله، الذي يئس من رحمة الملك سبحانه وتعالى، من الشيطان الرجيم، من أن يضرني في ديني أو دنياي أو نفسي أو بدني. تتحصن لأنك ضعيف، وإنك إذا تركت نفسك بلا استعاذة افترسك الشيطان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ويقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ عملي. نعم نعم، ما هوش محمول، جزاك الله خير. فيقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ عملي بسم الله، ويتذكر أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، الرحمن الذي يرحم المؤمن والكافر في الدنيا، والرحيم رحمته قاصرة على المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ويقول العبد: الحمد لله رب العالمين، رب جميع الموجودات، رب الإنس والجن، رب الجمادات، رب الوحوش ورب الطيور ورب الحيوانات، فهو رب جميع المخلوقات والموجودات سبحانه وتعالى. ويقول العبد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب العون منك يا الله بعد أن قمنا بالعبادة لك. فالاستعانة بالله لا تكون إلا بعد العبادة، والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي اسم جامع لجميع الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. والاستعانة التوكل على الله، والعبادة طريق للاستعانة بالله تبارك وتعالى. واعلم أن الله عز وجل قد جمع الدين في آية واحدة من كتابه، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة والاستعانة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي وفقنا يا الله للثبات على الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، مع الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين، يعني النصارى. ثم يقول العبد بعد ذلك: آمين، يعني اللهم استجب. فإذا قرأ العبد سورة الفاتحة بخشوع وبترتيل وبتدبر وبتفكر وبتمعن فيها، نال الرضا من الله تبارك وتعالى، ففي صدرك كنز من الكنوز، فتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكلامه، فلن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء كما تقربت إليه بكلامه سبحانه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.